وهذا شرح للحديث وليس لفظ الحديث. تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فالجميع 99. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، فتكون جميع 99، وهذا هو الصواب. هذا الحديث فيه فوائد، ذكر منها حرص الصحابة على المسابقة في الخير، أن من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله وما ذاك، والقرآن الكريم صريح في هذا، بل إن الله تعالى أمره أمرا خاصا أن يبلغ الناس بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. ويترتب على هذه الفائدة إبطال قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، كما قال البوصيري فإن من جودك، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولقد كذب والله وأشرك بالله. لأنه إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة فما الذي بقي لله؟ نعم، ما بقي شيء. وإذا كان من علوم وليس كل علومه علم اللوح والقلم فهذا يعني أنه يعلم جميع الغيوب، وهذا تكذيب واضح لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والعجب أن هذه القصيدة عند أصحاب المولد البدعي هي القصيدة العصماء التي يترنمون بها ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوتها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، من فائدة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم على شيء إلا حيث يعلم ماذا، حيث يعلم ماذا، فلا يتسرع في الحكم على الشيء لقوله قال وما ذاك، قال وما ذاك. ومن فوائد هذا الحديث التشويق، التشويق للشيء قبل الحديث عنه لقوله أفلا أعلمكم شيئا إلى آخره. والتشويق من أساليب اللغة العربية، لأنه إذا شوق الإنسان يهمل، انفتح ذهنه وتشوف لما شوق إليه حتى يرد المشوق به على قلب مستعد لفهمه ووعيه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الإسلام هنا ليش؟ للتشويق. يعني كل واحد إذا قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سوف يتشوق ويتطلع إلى هذه التجارة، فبينها الله عز وجل بقوله تؤمنون بالله. التشويق هنا في قوله تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للسبق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الناس فيما بينهم لقوله ولا يكون أحد إيش أفضل منكم، وهذا أمر لا شك فيه حسا وفطرة وشرع. أما تفاضل الناس حسا فكل يعلم أن الناس يتفاضلون في القوة والنشاط والحزم والفهم والحفظ، لا إشكال فيها. وأما تفاضل الناس فطرة فلأن كل إنسان مفطور على أنه لا يستوي الرضيع الذي في المهد مع الشاب الجلد. ولو قلت لأحد أيما أقوى هذا الرضيع أو هذا الشاب الجلد ماذا يقول؟ لا، هو يقول الشاب الجلد، لكن سيقول هذا الاستفهام يدل على غباوة الرجل أو جنونه، يعني مخالف للفطرة. أما الشرع فواضح، قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنصوص في هذا كثيرة. إذن التفاضل بين بني آدم أمر معلوم في الحس والفطرة والشرع. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس إذا عملوا عملا واحدا فإن الظاهر عدم تفاضلهم في هذا العمل، لكن الباطن قد يختلف، قد يكون هذا الذي عمل مثل عمل صاحبه أشد إخلاصا أو أشد متابعة وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يمتاز عمله بهذه الفضيلة. وفي الحديث إشكال، وهو قوله ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، لأن مقتضى الحال أن من صنع مثل ما صنعوا يكون أفضل منهم ولا مثلهم؟ كيف أفضل منهم؟ لا يمكن هذا أن يكون أفضل إلا إذا حملنا الحديث على أن المراد به مخاطبة الفقراء بالنسبة للأغنياء، فإن الأغنياء إذا صنعوا مثل ما صنعوا وهم يفضلونهم في الإنفاق صاروا أفضل منهم. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره. أما إذا قلنا ولا يكون أحد أفضل منكم إلا مثل ما صنعتم، إن المراد بالأفضل هنا المساوي، المساوي، لأنه في مقابل قولهم إن الأغنياء فضلونا، وعليه فيكون معنى ولا يكون أحد مثلكم أفضل مثلكم إلا من عمل مثل ما عملت، لكن الوجه الأول أحسن. من فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية. وجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل فقال إلا ما صنع مثل ما صنع. الجبرية يرون أن نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة مجازية لا حقيقة، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل. وإن كان في القرآن ما يشبه أن يكون حقا، يعني أن يكون قولهم هذا حقا، لكن هذا من حكمة الله عز وجل في أنه جعل في القرآن شيئا إيش متشابها حتى يعلم الراسخ في العلم من الذي في قلبه زيغ. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر خلف الصلوات، وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وإن شئت تقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله، الخلف في هذا سهل. ولم يأتي في هذا الحديث ما تكمل به المئة، لكنه جاء في حديث آخر، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبذلك تتم مئة. واعلم أن هذا الذكر ورد على أربعة أوجه. الوجه الأول هكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثاني أن تسبح الله 33 وحدها، وتحمد الله 33 وحدها، وتكبر الله 34. كم يكون المجموع الأخر؟ ارفعت ارفعت قال ارفعت كم يكون المجموع؟ يكون المجموع 100، لأنه إذا كان 33 33 هذه 66 و34 هذه 100. الوجه الثالث سبحان الله وحدها 10، والحمد لله وحدها 10، والله أكبر وحدها 10، المجموع 30. الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، الجميع 100. فإذا قال قائل أيهما أفضل، أن آخذ واحدا وأستمر عليه أو أن أنوع في ذلك خلاف. منهم من قال اقتصر على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه واترك الباقي، ومنهم من قال افعل هذا تارة وهذا تارة. والثاني هو الصواب، أنك تعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنك إذا عملت بالسنة على وجوهها استفدت فوائد. يا أخوان، الفائدة الأولى تحقيق اتباع السنة، لأن السنة وردت على هذا وهذا، فإذا أتيت مرة بهذا ومرة بهذا اتبعت السنة. الثاني أن لا تنسى السنة الثانية، يعني حفظ السنة الثانية، لأنك إذا هجرت السنة الثانية واقتصرت على واحدة إيش؟ تنسى الثانية، تنساها. الفائدة الثالثة إحضار القلب، إحضار القلب، لأنك إذا نوعت فسوف تحضر قلبك للعمل بالنوع الثاني. أما إذا استمرت على واحد صرت كالآلة الميكانيكية، ولذلك إذا استمرت على شيء واحد وذكرت ينتدر لك منتصف به من غير أن تشعر بابتدائه، لأنه أصبح جاريا على لسانك، وكأنك آلة أديرت فتحركت على الحركة الأولى. فالفوائد إذن ثلاث. ولذلك ينبغي الإنسان إذا وردت السنة على وجوه متنوعة أن يقول هذه مرة وهذه مرة. وأبرز مثال لذلك هو هذه الأذكار اللي بعد الصلاة، وذكر في أول الصلاة، ما هو؟ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في ثلاث سنن أو أربع. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وأسرافيل، لكن هذا في صلاة الليل. فصارت هذه المسألة، هل الأفضل أن تقتصر على صيغة واحدة مما ورد على وجوه متنوعة، أو الأفضل أن تفعل جميع الصيغ؟ الثاني هو الأفضل، وذكرنا لكم وجوه هذا التفضيل. الوجه الأول أنا أجيب بلا خلاف يا شيخ. الوجه الأول من كونك تفعل السنة كل ما ورد به السنة، لأنه تحقيق للسنة. نعم. ثانيا لكي لا تنسى. نعم. السنة. ثالثا إحضار القلب. نعم صحيح، هذا فوائد تحقيق العمل بالسنة، لأن السنة وردت بهذا وهذا، فإذا اقتصرت على وجه واحد تركت الباقي. الثاني أن لا يهجر الوجه الثاني، بل يكون معلوما عند الإنسان يتذكره دائما. الثالث أن ذلك أدعى لحضور القلب، لأنك إذا أردت أن تنتقل من شيء إلى آخر سوف تحضر قلبك، فيكون هذا أولى. كيف؟ الذكر الذي قبل النوم، التسبيح والتحميد والتكبير 33 يحمل على هذه الأوجه أيضا؟ نعم يحمل على هذه الأوجه أيضا. أنواع الذكر الذي قبل النوم، التسبيح والتحميد والتكبير، يحمل على هذه الأوجه أيضا؟ ما فهمت. أليس هناك ذكر قبل النوم مثل الذي بعد الصلاة؟ أي، هذا سؤال مهم. يعني إذا وردت أذكار في محل واحد، هل نقول اقتصر على واحد من الأذكار، ولا نقول اجمع ما يمكن جمعه؟ الثاني أن نجمع ما يمكن جمعه. فمثل وردت أذكار عقب الصلاة، منها ما مر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومنها حديث أبي هريرة، هذا هل نقتصر على واحد منها أو نجمع بينه؟ نجمع بينه يا أخوان. كلامنا الأول فيما إذا لم يمكن الجمع، وأن السنة وردت بالاقتصار على واحد. الاستفتاح ورد ثلاثة أوجه، هل نقول افعل الأوجه الثلاثة بمعنى أنها جميعا تجمعها؟ لا، ما نقول هذا، لأن أبا هريرة لما قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر الصفات الأخرى. وهذه مسألة يعني يجب التنبه لها، وهو أنه إذا وردت أذكار لا تتنافى، بمعنى أنه يمكن أن تقال في هذا المحل فقلها جميعا: سبحان رب العظيم في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس. لا نقول قل هذه مرة وهذه مرة، بل نقول قلها جميعا. التشهد اختلف في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، هل نقول ايتي بهما جميعا؟ عجيب يا جماعة، لا، لأن التشهد إما هذا وإما هذا. هل نقول لفق بينهما، خذ الزائد من هذا واجعله في الناقص؟ لا أيضا، لأن هذا خلاف السنة. يعني الأوجه هذه يا شيخ أيها الأوجه هذه كلها الحال. نعم، لكن قبل النوم يخالف بينها على هذا الخلاف؟ نعم، يقال كل ذكر الوارد قبل النوم، يعني يجمع بينها جميعا، تقال كلها. شيخ طارق، شيخ طارق يقسم، هل مثلا قبل النوم الوارد نعم يقول 33؟ نعم. فهل مثلا قبل النوم نقول مثلا 10 مرات؟ لا، ما هو هذا؟ لا، اللي فهمت انه يريد اذا وردت اذكار متعدده في قبل النوم. اللي فهمنا يا شيخ ان الاذكار هذه اللي دبر الصلاه تقال عند النوم، هذا اللي فهمنا. هكذا تريد؟ اذا انت اعجمي، لان كلامه ما يفهم هذا. نعم، هم عجم أيضا. على كل حال، إن كنت تريد أن الأذكار التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة أنه يقال بدل هذا الذكر، غلط. هذه وردت بخصوصها تبقى على ما هي عليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح عند النوم سوى ذلك. لكن قصدي إذا ورد الأذكار قبل النوم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام قال كذا وكذا، وجاء حديث آخر كان يقول كذا وكذا غير الأول. هل نقول اقتصر على واحد أو اجمع بينه؟ هنا نقول اجمع بينه. نعم، شخصاً نلاحظ بعض الأنواع الذكرة يعني أكثر أقل من بعض الأنواع، فشير هل معلوم أن إذا كثرت الألفاظ الأجر أكثر؟ هل نقول مثلا حتى ولو أتيت بالأقل الألفاظ تدرك الأجر بالنية؟ نعم، إحياء السنة أفضل من العدد، إحياء السنة أفضل من العدد، وليس كلما كثر فهو أفضل. ما هو صحيح هذا، كلما كان أتبع للسنة فهو أفضل. أرأيتم الآن لو أن أحد من الناس قال أريد أن أطيل في سنة الفجر في قراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وقيامها، وآخر يقول أخففها مقتصرا على ما ورد، أيهما أفضل؟ الثاني. ولهذا نقول اتباع السنة أفضل من غيره ولو كثر. وانظر إلى قوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. هذه قاعدة انتبهوا لها، أن اتباع السنة أفضل من كثرة العمل. ولهذا نقول الذين يقومون الليل كله أو الذين يقومون بعض الليل أيهم أفضل؟ الثاني أفضل، لأنه أتبع للسنة. شيخ، قوله دبر كل صلاة. نعم، لو كان بين الأذكار والصلاة فاصل، نعم، فهل تقال بعد هذا الفاصل أو لا؟ مثل مثلا يصلي ركعتين بعد ما يبدأ يصلي الراتب، هو لا بد أن لا يفصل بينهما صلاة، لكن إذا فصل بينهما كلام ليس بالصلاة. سيأتينا إن شاء الله في حديث عائشة في قصة الإنبجانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم حينما سلم، ويأتي البحث فيه إن شاء الله. انتهى الوقت. من قارئنا إيه أفراد بعدها حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والهمجانية كساء غليظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا شيء من الفوائد. من فوائد هذا الحديث تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخير. وجه ذلك أن الفقراء لما فعل الأغنياء ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون مرتبة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قال قائل: أليس العاجز عن العمل الصالح يثاب ثواب الفاعل؟ فالجواب: نعم، يثاب ثواب الفاعل، لكن بأصل النية لا بالعمل. وذلك فيما جاء به الحديث أن رجلا كان عنده مال وكان يصرفه فيما يرضي الله عز وجل، فقال رجل آخر ليس عنده مال: لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان يا عبد الرحمن بن جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، مع أن الفقير لم يعمل ولكنه تمنى. الجواب أن نقول: يثاب هذا على قدر نيته، ولكن ليس ثوابه كثواب المباشر للعمل، لأن الثواب والعقاب بالقسط. ولا يمكن أن يسوى رجل لم يعمل ولكنه تمنى برجل فعل وعمل، لأن الثاني عجيب، لا، الثاني عمل فعل وعمل، لا يسوى به الأول لأن الثاني زاد عليه. ولكن في النية نقول إنه يثاب على نيته، وحينئذ لا يبقى في هذا الحديث إشكال، لأن جوابه كما ذكرنا. والفقراء يريدون أن يكونوا مثل الأغنياء سواء بسواء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا خاف التسلسل أن يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع طمع هؤلاء الفقراء بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له: سبقك بها عكاشة. من أجل أن يقطع التسلسل. وربما يقول من لا يستحق هذا، فإذا رأيت الأمر سيتفاقم ويتسلسل ويزيد فاقطع، ولست بملزم أن تستمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائد هذا الحديث، أن لله تعالى أن يفعل ما شاء في عباده من عطاء ومنع، بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أن كل شيء علقه الله بالمشيئة أو علقه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة. خذوا هذه قاعدة: كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة، فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة. ولهذا لا يعترض معترض فيقول: لماذا يغني الله فلانا ويفقر فلانا؟ لماذا يعطي الله فلانا صحة ويعطي هذا مرضا؟ لماذا يعطي هذا أموال أولادا وهذا يحرمه؟ وما أشبه ذلك، لا يعترض. نقول: هذا فعل الله، وفعل الله تعالى مبني على الحكمة. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إذن فالله تبارك وتعالى له الحكمة في الإعطاء والمنع. ثم يقال: الملك لمن؟ لله عز وجل. فإذا من على أحد في ملكه بشيء لا يلزمه أن يمن على الآخر. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة كرجل استأجر أجراء في أول النهار وأعطاهم أجرتهم، وفي وسط النهار أعطاهم أجرتهم، في آخر النهار من بعد العصر إلى الغروب أعطاهم الأجرة مرتين. فاحتج الأولون، كيف تعطي هؤلاء الأجر مرتين وهم أقصر منا؟ فقال هل ظلمتكم؟ هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، الاتفاق على أجر واحد. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالمهم أنه ليس لنا أن نتحكم على الله عز وجل ونعترض عليه. بقي أن يقال ما الحكمة؟ نقول الحكمة لا يمكن أن نقدرها حكمة معينة إلا في كل قضية بعينها. انتبه، إذا قال قائل ما الحكمة، نقول إيش؟ لا يمكن أن نحدد الحكمة إلا في كل قضية بعينها. لكن هناك حكمة إجمالية، لولا اختلاف الناس ما عرف فضل الله من منعه، أليس كذلك؟ لولا هذا التميز والتفاضل ما عرف فضل الله من منعه عز وجل. ولذلك لا يعرف الإنسان قدر العافية إلا إذا أصيب بمرض. لو كان الناس طبقة واحدة لم يعرف الإنسان فضل الله عليه بما أعطاه من الصحة والعافية والمال. أيضا لو تساوى الناس ما اتخذ بعضهم بعضا سخريا. لو كان الناس على طبقة واحدة ما عمل أحد للآخر، أليس كذلك؟ يعني مثلا لو قدر كل الناس متساوين في المال، كلهم عندهم ملايين، نعم، وأردت أن تقلع بابا لتركبه في جهة أخرى، تجد أحدا؟ أجيبوا يا جماعة، ما تجد. لو جئت له قال إذا كان عندك مليون فأنا عندي مليون، ما أعلم، وتعطلت المصالح. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يحتقرون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الفقراء. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين، عن الطائف ومكة، يعني لا آمنا به. فقال الله تعالى رد عليهم ردا مقنعا، قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ الجواب لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لم يذكر الله عز وجل جوابا آخر، وهو أن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل من القرتين عظيم. لو كان الجواب هكذا لكان حقا بلا شك، أعظم الخلق نسبا وشرفا جاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لم يقل هكذا لئلا يكون فيه منازعة، فيقول هؤلاء ليس هو الرجل العظيم. فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وليس هم الذين يقسمون رحمة الله. وهذا من أدب المناظرة، أنك إذا ناظرك أحد فأته بحجة لا يستطيع الخلاص منها. هذا مثال يصلح. ما هو؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل. مثال آخر، قصة إبراهيم لما قال المحاج له أنا أحيي وأميت، ماذا قال؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كان ما يقدر رجال. فأنت عند المناظرة اختر الحجة التي لا يمكن أن يدافعها الخصم أو يعارضها حتى تقسم ظهره. في هذا الحديث الذي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من أجل أن يقطع التسلسل والحجة. انتهى. من فوائد هذا الحديث إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء بمشيئته. وهذا يا أخواننا يقتضي أن لا تسأل إلا الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، لأن الخلق وإن شاءوا أن ينفعوك والله لم يشاء، عجيب، لن ينفعوك. إذا ما دمت تعرف وتعلم علم اليقين أن الشيء بمشيئة الله فإنك لن تلجأ إلا إلى الله عز وجل. أسأل الله يرزقنا وإياكم اليقين في هذا، لأن كثيرا من الناس ولا سيما ضعفاء الإيمان يعتمدون على الأمور المادية وينسون الخالق عز وجل، فيعتمدون على الأسباب وينسون المسبب، وهذه آفة عظيمة. ولذلك كثيرا ما تفوت الإنسان مصالح كثيرة من أجل اعتماده على غير الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تذهب في أول النهار جائعة وتعود في آخر النهار مملوءة البطون، وهي ليس عندها تكسب ولا تعرف البيع والشراء، لكنه هذا الطائر يطير معتمدا على الله عز وجل، والطائر يعرف ربه، فيذهب يغدو في أول النهار أخمص جائعا، وفي آخر النهار يعود ملآن البطن. أنا فاهم، تندمج هذه بهذا. طيب، يقول: فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من فوائد هذا الحديث أن الكبراء والعلماء قد يتوهمون في مدلول النص فيفهمونه على غير وجهه، وذلك فيما ذكر صمي عن نفسه. ولا تعجب، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأكثر ما يكون الخلاف في الفهم الخاطئ أو القياس الفاسد، يعني أكثر ما يكون الخطأ إما في الفهم الخاطئ وإما في القياس الفاسد، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله أو معناه. وصدق، أكثر ما تجد الخطأ في فهم النصوص على غير المراد أو في قياس فاسد لا تتم فيها أركان القياس. ومن فوائد هذا الحديث التصريح للإنسان بما هو متصف به، لقولهم: وهمت. فلا حرج أن تقول للإنسان إذا وهم في فهم الحديث أو الآية أن تقول: وهمت. ولكن إذا خشيت من هذا ضررا بحيث يستنكر ويغار لنفسه ولا يقبل الحق، فعبر بعبارة ثانية تكون ألين من هذا. انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه حين قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولم يقل: يا أبتي إنك جاهل، ولم يقل: يا أبتي إنك أقل مني علما، قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا صحيح وغير صحيح؟ صحيح. ويلزم منها أن يكون أبوه أنقص منه علم، لكن الأسلوب له تأثير. ذكر بعض الأدباء أو الذين ينقلون ما يحدث أن أحد الأمراء الخلفاء رأى في المنام أن أسنانه سقطت، في المنام، فدعا بعابر يعبره، قال له: ما تقول؟ رأيت أسناني سقط. قال له: تموت حاشيتك، عيالك وأهلك يموتون. غضب فزع، قال يلا اضربوه، اضربوا من؟ العابر، لأنه أفزعه، فضربوه ثم أخرجوه. قال هاتوا واحد ثاني. جاءوا بشخص آخر فقص عليه الرؤيا، قال له ما تقول؟ قال أقول إن الخليفة يكون أطول أهله أعمارا، أطول أهله عمرا. سر يعني رجل واستانس وقال أكرموا، والمعنى معنى واحد، لكن التعبير اختلف. فالتعبير له تأثير على النفس وعلى المقياد وعلى الفهم. نستمر على الدرس لأنه نكمل إن شاء الله إلى الجامعة، أو ترون نأخذ الدرس الثاني؟ نستمر إن شاء الله. طيب، في هذا الحديث صفة واحدة من صفة التكبير، وفيه تبين مجمل القرآن الكريم، تبين مجمل القرآن الكريم. قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. اذكروا الله بأي صفة؟ نعم، ايش؟ ما بينت فجاءت السنة فبينتها. إذا نأخذ من هذا أن السنة تبين القرآن، وما نحن ببعيد عن العقيدة الوسطية حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن السنة تبين القرآن. وهذا أمثلته كثيرة. هذه الصيغة في التسبيح والتحميد والتكبير صيغة متفق عليها. هل هناك صيغة أخرى؟ الجواب نعم، هناك صيغة أن تسبح الله 33 ثم تحمد الله 33 ثم تكبر الله 34. تختلف عن هذه الصيغة بإيش؟ بأنك تسرد التسبيح كاملا ثم التحميد كاملا وتزيد في التكبير واحدة ليكون المجموع 100. طيب، في صفة ثالثة، أن تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله وتهلل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة تكون الجميع 100. في صفة رابعة، أن تسبح الله 10 وتحمده 10 وتكبره 10 يكون الجميع 30. في صفة خامسة لكنها هي التي وهم فيها سمج، أن تسبح 11 وتحمد 11 وتكبر 11 فيكون الجميع 33، لكن هذه لم تصح لأنه تبين أنها وهم. فالصفات إذن 4. فما رأيكم؟ أيأتي بهن جميعا أم يقتصر على واحدة أم يخالف مرة هذا ومرة هذا؟ القول الصحيح الأخير أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. وما فائدة أن يأتي الإنسان بجميع الصفات؟ إبراهيم، أولاً تحقيق اتباع السنة، نعم، ثانياً أن تحفظ السنة الأخرى، نعم، والثالث أن يدفع السآمة والملل. إيش؟ يدفع السآمة والملل عن نفسه، يعني يستحضر قلبه عند أي. نعم، يستحضر الآن حفظ السنة، والثاني اتباع السنة. حفظ السنة لأنك لو تستمر في واحد نسيت الباقي. الثاني إيش؟ تحقيق المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. والثالث حضور القلب، لأن الإنسان لو استمر على طريقة واحدة صارت هذه الطريقة كأنها طبيعة، فتجده يقوم بها وقلبه غافل. وهذا يقع كثيرا ما يريد الإنسان أن يقول قولا اعتاده فما يدري إلا وهو في أثناء دون نية لبدئه، لأنه اتخذه عادة وطبيعة. لكن لو أنه أراد أن يجمع بين هذا وهذا صار قلبه أكثر حضورا، فانتبه لهذه النقطة. وهذه الطريقة التي قلت أنها راجحة هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل عبادة وردت على وجوه متنوعة فالأفضل إيش؟ أن يأتي بها على هذه الوجوه كلها. وهل يقال مثل هذا في القراءات في القرآن الكريم؟ الجواب نعم، يقال مثل هذا في القراءات، لكن القراءات يجب أن تتأكد، لأنك لو قلت ظنا لقلت على الله ما لا تعلم. لكن إذا تأكدت أن هذه قراءة فاقرأ بهذه مرة وهذه مرة، بشرط أن لا يكون ذلك عند العوام. انتبه لهذا الشرط يا رجل، بشرط أن لا يكون ذلك عند العوام، لأن العوام هوام. تعرفون الهوام؟ هوام الليلة حشرات وحشرات يأكلنك وأنت ما دريت. لا تقرأ بقراءة تخرج عن ما في أيديهم عند العوام أبدا، لأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين فاسدين: إما أن يتهموك بأنك غلطت وأنك لم تحفظ، وإما أن تقل هيبة الكتاب العزيز في نفوسهم، كل يوم واحد يجيب لنا شيء، كيف القرآن محترم، تقل هيبته في نفوسه، وهذا خطر عظيم. ولهذا نخطئ غاية التخطية أولئك الإخوة الذين يعرفون قراءات متعددة ثم يترنم بها أمام العام، أحيانا حتى في الصلاة إذا قرأ بقراءة خارج عما يعرفون ستنشغل قلوبهم وهم يصلون. وأنت يا أخي إذا كنت تريد السنة أن تأتي بالقراءات كلها لديك صلوات كثيرة ما فيها أحد، ما معك أحد ولا لا؟ مثل إيه؟ ها؟ قيام الليل، الرواتب، الصلاة السرية. ثم هل نقول إذا قرأت بقراءة خارجة عن أحد القراء إلى القراء الآخرين هل يلزمك هذا في كل ما تقرأ، أو لك أن تقرأ بحرف واحد على قراءة فلان وبالباقي على قراءة قارئ آخر؟ قال بعضهم بالأول، قال إذا قرأت بقراءة قارئ استمر، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أن لك أن تقرأ بقراءة واحد وبقية الصفحة مثلا تقرأها بقراءة الآخر، لأن الكل سنة. حتى القارئ المخالف لصاحبه يقر ما قرأ به صاحبه، لا ينكره، وما دام الأمر كذلك وكله وارد فلا حرج. نأخذ الحديث الأخير. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة فسر المؤلف بأنه كساء مربع، وقول لها أعلام أي خطوط مخططة، وهذا يعني أنها جميلة لها أعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، نظر نظرة واحدة طويلة أو قصيرة؟ الظاهر أنها قصيرة، نظرة كما نقول مثلا لحظة، نظرة واحدة. فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. اذهبوا بخميصتي، أضاف إلى نفسي لأنها ملك، وأشار إليها للتحقق، إلى أبي جهل. لماذا أمر أن يذهبوا بها إليه؟ لأنه أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته هذه الخميصة أراد أن يخرجها من ملكه ويدعها، ومن أحق الناس بها؟ صاحبها. حق الناس بها صاحبها. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة كبيرة في نفسه ما أهداها إليه، لأن الظاهر أنها خميصة غالية جميلة، ولكنه قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية يقول المؤلف أنها كساء غليظ، يعني يقول لأبي جهم: خذ الخميصة وأعطنا الأنبجانية. وإنما أمر بذلك لئلا ينكسر قلبه فيقول: كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديتي؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر قلبه بأن يطلب أنبجانيته. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إنها الضمير يعود على الله المستعان. انتبهوا، أليس قيل إن الضمير واسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور؟ أجيب. طيب، قيل هذا، ما أقرب المذكور؟ الانبجانية. لكن السياق يأبى أن يعود الضمير إلى الانبجانية لقوله: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فحينئذ نقول الضمير في إنها يعود إلى الخميصة، لأن السياق يعين هذا. ألهتني شغلتني، وهي نظرة واحدة، عن آنفا أي قريبا عن صلاتي، لأنه اشتغل بالنظر إليها. أفهمتم هذا؟ طيب، إذن قول النحويين إن الضمير واسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور ما هو غالب، ما لم يمنع منه مانع. فإن منع منه مانع معنوي أو لفظي وجب أن يعود إلى ما يقتضيه هذا المانع. في هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حضور قلبه في الصلاة، لأنه رد الخميصة من أجل أنها ألهت. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يزيل كل ما يلهيه عن صلاته، سواء كانت نقوشا في الأرض أو في الجدار أو في أي مكان. ويتفرع من هذه الفائدة أن لا يصلي الإنسان عند قوم يتحدثون. لماذا؟ يلهون. فلا تصلي عند قوم يتحدثون. طيب، ماذا أفعل إذا كنت أريد أن أصلي وحولي من يتحدث؟ هل أقول اسكتوا؟ لا، ليس لي حق، اللهم إلا أن يكونوا في المسجد. إذا ماذا أصنع؟ غير المكان. ومن فوائد هذا الحديث أن النظر إلى غير موضع السجود لا يبطل الصلاة، لقوله: فنظر إلى أعلامها نظرة. وهل المشروع للإنسان في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، أو ينظر أمامه، أو لا يتقصد شيئا يطلق نظره لكن لا ينظر إلى ما يلهيه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال، وهم أكثر العلماء فيما أعلم، إنه ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهد، فإنه ينظر إلى السباب، لا سيما عند رفعها عند الدعاء. وقيل ينظر تلقاء وجهه إلا في الركوع فينظر إلى قدميه. أما كونه ينظر إلى قدميه في الركوع فلا أعلم له أصلا. وأما كونه ينظر تلقاء وجهه فلأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ودليل ذلك أنهم لما حدثوا أنه كان يقرأ في الصلاة قيل لهم بما عرفتم ذلك؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني حركته، وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه. وفي صلاة الكسوف لما حدثهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار قال وذلك حينما رأيتموني تقدمت أو قال تأخرت، وهذا أيضا يدل على أنهم ينظرون إليه. ولما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فجعل يصلي عليه ويركع، وإذا أراد السجود نزل وسجد بالأرض، وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا يدل أيضا على أنهم ينظرون إليه. لكن قد ينازع منازع في هذا الاستدلال فيقول إن نظر الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم له فائدة، وهي التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، فإطلاق القول بأنه ينظر إلى الإمام فيه نظر، يعني إطلاق القول بأنه ينظر إلى الإمام استدلالا بهذا الحديث فيه نظر، لأن الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يتعلم. يمكن أن يقال إذا كان الإمام عالما بالشريعة حريصا على تطبيقها فلا حرج أن ينظر المأموم إليه. انتبه، اشترطنا شرطين: أن يكون عالم بالشريعة، والثاني حريصا على تطبيقها، لأن من العلماء من نعلم أنهم يعلمون أن هذا مشروع لكن لا يفعلونه إما نسيانا أو تهاونا، ومن العلماء من نعلم أنهم حريصون على الخير لكنهم جهال، بمعنى أنهم ليسوا بذاك العلم الواسع. والذي يظهر نعم في أيضا بعض العلماء يقول إذا كنت في المسجد الحرام وأمكنك مشاهدة الكعبة فانظر إلى الكعبة، فهذه أقوال العلماء التي تحضرني، ولكن الذي يظهر أن ما كان أقرب للخشوع فهو أولى، وأقرب ما يكون للخشوع أن ينظر إلى موضع السجود، هذا أقرب ما يكون. طيب، فإذا قال قائل ألا تستحبون أن يغمض الإنسان عينيه ولا يرى شيئا؟ فالجواب لا، لا نرى هذا، حتى لو كان أخشع له لا نراه، لأنه إذا أغمض عينيه لأنه أخشع تعبد بعبادة لم تشرع. أفهمتم؟ تعبد بعبادة لم تشرع، بل نص العلماء على كراهة تغميض العين في الصلاة. والسؤال عن هذا كثير، يقول إنه إذا غمض أخشع له، فنقول هذا من وحي الشيطان، لأنك أوقعت نفسك في إيش؟ في مكروه أو في بدعة أيضا أن تتقرب إلى الله بتغميض العينين. طيب، لو قال قائل إذا كان الإنسان في حاجة إلى النظر فهل ينظر؟ الجواب نعم، لا بأس أن تنظر إلى غير موضع سجودك إذا دعت الحاجة إلى هذا. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا للعدو جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشعر لينظر هل جاء أم لا. ومن الحاجة أن يكون عند الأم صبيها وتخشى عليه إذا دب أن يقع في ماء أو في نار فترقبه في عينه، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن هذا حاجة. فإذا دعت الحاجة إلى النظر إلى غير ما يسن النظر إليه فلا بأس أن ينظر الإنسان للحاجة. طيب، لو كان الإنسان يعني قد وعد شخصا الساعة الواحدة، الساعة الواحدة، وشرع في الصلاة ويده في ذراعه ونظر إليها، هل جاءت الساعة الواحدة؟ ما تقولون له ذلك أو لا؟ ليش؟ نعم، فقد الحاجة، هو قد ناظر الساعة وخطوطه، هذا ما يحتاج يا حمد. طيب، إذن له أن ينظر لأن هذا حاجة. نكمل كما قلنا، من فوائد هذا الحديث جواز أمر الإنسان غيره إذا لم يكن في ذلك منة عليه، لقوله اذهبوا بخميصة وهو يخاطب أهله، ف فلا حرج أن يأمر الإنسان خيره إذا لم يكن في ذلك منة عليه، فإن كان في ذلك منة فلا. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط وهو راكب على بعيره فينزل ويأخذه ويركب ولا يقول يا فلان ناولني إياه. كل ذلك ليربع الإنسان عن الذل، لأن سؤال الناس يا أخوان يذل. أنتم معي؟ قولوا نعم ولا لا؟ نعم، هذا الأصل. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح إذا أمرته فهل تأمره؟ آمره، لأن هذا إحسان له. نعم، آمره لأن هذا إحسان له. فقد يكون هذا الرجل صديقا لك حميما وتمن عليه إذا قلت أعطني كذا، تمن عليه، أليس كذلك؟ إذن أفعل. وفي هذه الحال ينبغي أن أقصد بذلك أي بأمره الإحسان إليه لإدخال السرور عليه. طيب، هل مثلا إذا كان الإنسان يريد أن يتغدى ومشى مع صاحبه إلى الباب، هل يحسن أن يقول يا فلان غدني؟ عجيب، ينظر، أخشى يتأول هذا، كل يوم يقول أنا أمن عليه إذا أمرت، كل يوم معي إلى الباب يقول يا فلان غدا، مشكلة. على كل حال، كل مقام له مقال، والإنسان يعرف كيف يتصرف. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجار عليه ولا يمارى فيه. وجه ذلك أنه أمر بإرسال الخميصة إلى أبي جهم واستجاب ألم بجانبه حتى لا ينكسر قلبه. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يراعي الأحوال، أحوال صاحب، وأن يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم، تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين السبب إذا كان السبب قد يخفى.